اي نعم صحيح انه جائز يعني كل الليالي الا الليله الرابعه اللي بعد اليوم الثالث انتهى يعني ليله 14 ينتهي وليله 11 و12 و13 كلها ليالي ذبح انتهى بالغروب غروب الشمس ليله 13 يوم 13